انتقل بعد ذلك إلى تعليق على السلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى صلاة الوتر. قال: فالوتر وأقله ركعة. صلاة الوتر سنة مؤكدة، وقد قال بعض العلماء بوجوبها، وهم فقهاء الحنفية، وجمهور أهل العلم على أنها غير واجبة وإنما مستحبة استحبابا مؤكدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ولا يدعوها لا سفرا ولا حضرا. وذكرنا في الدرس السابق، نعم، أو سيأتي الكلام عن أيهما آكد، الوتر أم ركعتا الفجر. فإذا صلاة الوتر قلنا إنها مستحبة استحبابا مؤكدا عند جمهور الفقهاء، وهو القول الراجح خلافا للحنفية القائلين بالوجوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح. وقال: الوتر حق على كل مسلم. وهذه النصوص وما جاء في معناها تدل على تأكد هذه الصلاة، لكنها لا تقوى للقول بإيجابها، لأنه قد وردت صوارف تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، ومنها حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض عليه من الصلاة، قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. والحديث الصحيحين وهو صريح في عدم إيجاب غير الصلوات 5. فلو كانت صلاة الوتر واجبة لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أيهما آكد، صلاة الوتر أم ركعة الفجر؟ الموفق القدامى رجح أن الوتر آكد، لأن الوتر مختلف في وجوبه ولم يختلف في عدم وجوب ركعتي الفجر، ولأنه قد جاء في فضل الوتر ما لم يرد في ركعتي الفجر. فالأقرب والله أعلم أن الوتر أنه أفضل من ركعتي الفجر، وأن ركعتي الفجر تلي الوتر في الآكدية. هنا فائدة قلتها في السلسبيل عن الإمام أحمد، أنه قال: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وهذه نقلها عنه ابنه أبو الفضل صالح. وفسر ابن قدامة مراد الإمام أحمد بأن مقصود بذلك المبالغة في تأكيد الوتر ولم يرد الوجوب، لأنه قد صرح في رواية حنبل بأن الوتر ليس بمنزلة الفرض، فإن شاء قضى الوتر وإن شاء لم يقضه. و يعني في الطبعة الحالية أنا يعني ذكرت أن هذه العبارة قد لا تصح عن الإمام أحمد، لأنه قال رجل سوء، ولكن يعني بالتأمل في إسنادها إسنادها صحيح. ولذلك في طبعة السلسبيل التي طبعت وإن شاء الله في الطريق تأتي قريبا، هذه يعني هذا التعليق، وهو أن بعض العلماء يرى أن هذه العبارة تصح، حذفت من الطبعة الجديدة، لأن العبارة صحيحة عن الإمام أحمد لكن تحمل على أن المقصود بذلك يعني أن تأكد صلاة الوتر، وإلا فالإمام أحمد يرى أنها ليست واجبة. وأنا سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يستشكل هذه المقولة من الإمام أحمد، ويعني هنا في الطبعة القديمة قلت ربما أنها لا تصح، لكن سندها صحيح عن الإمام أحمد، وربما أنه يقصد يعني بالسوء أن هذا الإنسان ليس محافظا على الفضائل، ولا لا يقصد بذلك أنه ارتكب أمرا محرما أو ترك أمرا واجبا. قال: وأكثره 11، يعني أكثر الوتر 11، لحديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لكن هذا الحديث يدل على أن هذا هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد ورد عنه صفات أخرى. وجاء في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة توتر له ما قد صلى. وهذا الحديث صريح في أنه لا حد لأكثره، وهذا هو القول الراجح، أنه لا حد لأكثر صلاة الوتر، لك أن توتر ما شئت مثنى مثنى، تصلي من الليل ما شئت مثنى مثنى وتوتر بواحدة. وعلى هذا يكون القول الراجح أن أفضله 11 ركعة ولا حد لأكثره. وأدنى الكمال 3 بسلامين، أي 3 ركعات بسلامين، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بواحدة. لحديث عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. فأدنى الكمال ثلاث، إذن أقل الوتر ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، وأفضله 11 ركعة، ولا حد لأكثره. قال ويجوز بواحد سردا، يعني يجوز الوتر بثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد. وهذا يقودنا إلى معرفة الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر. والنوع الأول وهو أشهرها وأفضلها أن يصلي مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة. هذه أكمل الصفات وأفضلها، وهي الواردة في الأحاديث الصحيحة، وهي الواردة في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وهي أيضا الصفة المتفق عليها، لأن بقية الصفات فيها خلاف. فإذا يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة، هذه أكمل وأفضل الصفات، وهي غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية أن يوتر بثلاث ركعات سردا بتشهد واحد، وهي التي أشار إليها المؤلف، ويدل لها حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهم، رواه البيهقي بسند صحيح. أما إذا كان بتشهدين كصلاة المغرب، بتشهدين وسلام واحد كصلاة المغرب، فهذا قد ورد النهي عنه كما في حديث أبي هريرة لا توتر بثلاث أو توتر بخمس أو بسبع لا تشبه بصلاة المغرب، خرجه ابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه. النوع الثالث الوتر بخمس ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، يعني يسرد خمس ركعات بتشهد واحد وسلام واحد. وهذا قد جاء في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. النوع الرابع أن يوتر بسبع ركعات يسردها لا يجلس إلا في آخرها، لحديث أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها بسلام ولا كلام، خرجه النسائي. النوع الخامس أن يوتر بسبع لكن يتشهد بعد الركعة السادسة بدون سلام ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويتشهد ويسلم، لحديث عائشة قال ثم يصلي سبع ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس ويذكر الله ويدعو، خرجه ابن حبان. النوع السادس أن يوتر بتسع ركعات يسرد ثمانيا ثم يجلس بعد الركعة الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم، يعني كالصفة السابقة لكنها تسع ركعات، لحديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعون، رواه مسلم. النوع السابع أن يصلي ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يسرد خمس ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. النوع الثامن أن يوتر بركعة واحدة لحديث ابن عمر ركعة من آخر الليل. هذه ثمان صفات، انتبه لها واضبطها جيدا وطبقها ولو مرة واحدة. وقد لا تجد يعني هذه الصفات مجموعة في كتاب واحد، لكن جمعتها بالنظر للروايات الواردة وكلام المحققين في هذا. إذا نعيدها مرة أخرى، الصفة الأولى أشهرها وأكملها مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. الصفة الثانية يسرد ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد. الصفة الثالثة يسرد خمس ركعات بتشهد واحد وسلام واحد. الصفة الرابعة يسرد سبع ركعات بتشهد واحد وسلام واحد. الصفة الخامسة يسرد تسع ركعات بتشهد واحد وسلام واحد. الصفة السادسة يسرد ست ركعات يجلس بعدها للتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالسابعة. الصفة السابعة يسرد ثمان ركعات بتشهد واحد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. الصفة السابعة أن يصلي 8 ركعات مثنى مثنى ثم يسرد 5 ركعات بتشهد واحد وسلام واحد. الصفة الثامنة أن يوتر بركعة واحدة. نعم، هذه هي الصفات، هذه هي الصفات الواردة. إذن نضبطها 3 ركعات، أولا مثنى مثنى ويوتر بواحدة، 3 ركعات بتشهد واحد، 5 بتشهد واحد، 7 بتشهد واحد، 9 بتشهد واحد، 7 بتشهدين، 9 بتشهدين، ركعة واحدة من آخر الليل. أيضا أن يسرد، أن يصلي 8 ركعات بمثنى مثنى ثم يسرد 5 ركعات بتشهد واحد وسلام واحد. بقي صفة أخرى وهي أن يسرد 11 ركعة بتشهد واحد وسلام واحد، وهذا لم أقف عليه في شيء من النصوص الواردة. وأذكر أني سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال إنه لا أعلم أنه ورد في ذلك شيء، والأصل في العبادات التوقيف، وعلى هذا فلا يشرع سرد 11 ركعة بتشهد واحد وسلام واحد. ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، أي وقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وهذا باتفاق العلماء. وعلى ذلك لو جمع تقديم لمرض أو سفر فإن الوتر يبدأ من بعد الجمع. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. اتفق عليه. والأفضل في وقت الوتر هو السدس الرابع والخامس، لقوله عليه الصلاة والسلام: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. الليل مكون من 6 أسداس، نصف الليل، السدس الأول والثاني والثالث. السدس الرابع والخامس هذا أفضل وقت لقيام الليل، والسدس السادس ينام فيه. هذه هي صلاة داود عليه الصلاة والسلام، وهي أحب الصلاة إلى الله. فإذا أفضل وقت يصلى فيه السدس الرابع والخامس، يعني من بعد منتصف الليل، السدس الرابع والخامس. إذا قسمت الليل 6 أقسام، السدس الأول والثاني والثالث هذه منتصف الليل، الرابع والخامس يعني من بعد منتصف الليل، وأما السدس الأخير فينام فيه. هذه هي صلاة داود عليه السلام، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنها أحب الصلاة إلى الله. هناك ساعة إجابة في كل ليلة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الليل لساعة لا يوافق رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، رواه مسلم. والمقصود بها لحظات يكون الدعاء فيها مستجابا كساعة الجمعة. وأرجى ما قيل في ساعة الإجابة في الليل أنها آخر الليل قبيل أذان الفجر، هذه اللحظات التي تسبق أذان الفجر ينبغي أن تغتنمها، تستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو. فالدعاء في هذا الوقت حري بالإجابة، وهذا الوقت أحرى ما يكون موافقة لساعة الإجابة في الليل. قال: ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. أي يستحب أن يقنت في الوتر بعد الركوع. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، لكن ذلك لم يثبت، وجميع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا معلولة. قال الإمام أحمد: لا يصح فيه شيء، ولكن عمر يقنت. قال ابن خزيمة بن منذر: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في صلاة الوتر، بل ظاهر حاله عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يقنط في صلاة الوتر، وقد صلى معه عدد من الصحابة ولم يذكروا أنه قنط. صلى معه حذيفة صلاة الليل ولم يذكر أنه قنط، وصلى معه ابن مسعود صلاة الليل ولم يذكر أنه قنط، وصلى معه ابن عباس صلاة الليل ولم يذكر أنه قنت، وصلى معه عدد من الصحابة 3 ليال، ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 ولم يذكروا أنه قنت. فظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يقنت في صلاة الوتر، لكن كما قال الإمام أحمد ثبت ذلك عن عمر وثبت عن بعض الصحابة، وعلى هذا فيشرع القنوت في صلاة الوتر لذلك. ولكن ينبغي ألا يداوم عليه وإنما يترك أحيانا. قال بعض أهل العلم إنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، وهذا مذهب الشافعية، وكان ذهب إليه الإمام أحمد ثم رجع عنه. والأقرب أن القنوت مشروع في جميع ليالي السنة، وأنه ينبغي ألا يداوم المسلم عليه، وإنما يقنط أحيانا ويترك القنوت أحيانا. القنوت يكون بعد الركوع، أما القنوت قبل الركوع فالمؤلف يقول إنه يجوز. قال فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، وهذا محل نظر، إذ أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قبل الركوع. وأما ما جاء في حديث أنس أنه قنت قبل الركوع، فكما قال ابن القيم المراد بالقنوت في حديث أنس هو إطالة القيام للقراءة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القراءة. والأقرب أنه لا يشرع القنوت قبل الركوع، وأن القنوت إنما يشرع بعد الركوع. قال ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء ومما ورد: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا قد جاء في حديث الحسن قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخره. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، لكنه في سنده ضعف، ولهذا ضعفه الإمام أحمد، قال ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقال ابن عبد البر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت حديث. فهذا الحديث في سنده مقال، وإن كان الترمذي قال لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا، لكن ورد كما قال ابن أحمد عن عمر، ومما ثبت عن عمر أنه كان يقول في القنوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نخشى عذابك ونرجو رحمتك، إن عذابك للكفار ملحق. أو يدعو بما تيسر، أو يدعو بما تيسر. فإن في حديث الحسن قال علمني دعاء، إن ثبت هذا الحديث، وهذا يدل على أنه لا ينحصر فيما قاله. لكن ينبغي للداعي أن يجتنب الاعتداء، فإن الله تعالى أخبر بأنه لا يحب المعتدين: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء في الدعاء أن يرفع صوته، رفع الصوت بالدعاء هذا نوع من الاعتداء، والمطلوب من الداعي أن يخفض صوته بقدر الإمكان، وأن يرفع الإمام صوته بقدر ما يسمع المأمومين. وأما ما يرى من بعض المأمومين في دعاء القنوت من رفع أصواتهم وكأن الإمام يخطب خطبة جمعة، فهذا نوع من الاعتداء في الدعاء. بعض الأئمة عندما يريد أن يدعو ويقول اللهم يبدأ ويرفع صوته، هذا نوع من الاعتداء في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، المطلوب هو إخفاء الدعاء ما أمكن، إذ نادى ربه نداء خفيا، المطلوب التضرع والتمسكن و خفض الصوت ما أمكن. أما رفع الصوت بالدعاء فهذا غير مشروع، بل هو نوع من الاعتداء في الدعاء. أيضا من الاعتداء في الدعاء أن يدعو بأمر غير ممكن، كأن يقول اللهم أهلك جميع الكفار، هذا أمر قد دلت الأدلة على أنه غير ممكن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس، وأخبر بأنه يحصل مقتلة عظمى بين المسلمين واليهود في آخر الزمان. فهذا الدعاء دعاء بأمر غير ممكن. لكن يقول اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، يدعو بأمور ممكنة. أما الأمور التي قد دلت الأدلة على أنها غير ممكنة فالدعاء بها نوع من الاعتداء. ومن ذلك أن يدعو بأمر فيه سوء أدب مع الله عز وجل، وهذه ولذلك ينبغي للداعي أن يحرص على الدعاء بالمأثور، لأنه إذا دعا بالمأثور فلن يعترض عليه أحد، أتى بدعاء مأثور وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو وارد عن الصحابة رضي الله عنهم. أما إذا أتى بدعاء غير وارد فلا بد من التأكد من سلامته وأن يكون دعاء موافقا للسنة، وأن لا يكون فيه اعتداء ولا يكون فيه سوء أدب ولا يكون فيه دعاء بأمر غير ممكن ونحو ذلك. وينبغي أن يختم دعاء القنوت باللهم إن أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا قد جاء في حديث علي رضي الله عنه اللهم إن أنه كان يقول في آخر وتره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وأيضا في سنده مقال. يعني لو أتى به أحيانا لا يقصد بذلك أن هذا سنة، وإنما على أنه دعاء من الأدعية الحسنة لا بأس بذلك. يعني الدعاء ليس توقيفيا، الدعاء ليس توقيفيا، للإنسان أن يدعو بما يحضره من خير الدنيا والآخرة. والدليل على أن الدعاء ليس توقيفيا قوله عليه الصلاة والسلام ثم يتخير يعني المصلي من الدعاء ما أعجبه، وهذا يدل على أنه ليس توقيفيا وأن الداعية يتخير من الدعاء ما أعجبه من خير الدنيا والآخرة. لكن الأفضل أن يدعو بالمأثور، لكن لو دعا بغير المأثور فلا بأس بشرط ألا يكون فيه اعتداء. وينبغي للإمام ألا يطيل على المأمومين، أن بعض الأئمة أيضا يطيل على المأمومين ويشق عليهم بالإطالة، و يعني بعضهم ربما يكون دعاء القنوت أطول من التسليمة التي يصلي فيها، هذا خلاف السنة. طيب، في صفحة 337 مسألة ما حكم التغني بالدعاء وتلحينه؟ هذه مسألة مهمة أنا أوردتها في السلسبيل لأهميتها. كره بعض العلماء التغني بالدعاء وتلحينه، يعني يأتي بالدعاء بصوت ملحن كما يقرأ القرآن. قال ابن همام لا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان، يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذلك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الرفع والخفض والتغريب والرجوع كالتغني نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب، إذ المقام طلب الحاجة والتضرع للتغني. يعني لو أن إنسانا ذهب للسلطان من السلاطين وأراد أن يطلبه حاجة وأصبح يتغنى بهذه الحاجة لا عد يعني ساخرا به، يقول له هذا السلطان ماذا تريد، أخبرني ماذا تريد. لكن لو أنه قدم بين يدي طلبه الحاجة شكره لهذا السلطان وثناءه عليه ثم قال أريد كذا لكان هذا أدعى لإجابة السلطان له. هكذا أيضا في دعاء الله عز وجل، فينبغي أن يكون الدعاء بتضرع وخشوع وتمسك وانطراح بين يدي الله عز وجل، وأن يبتعد عن هذا التلحين. هذا التلحين لا داعي له، وإنما يقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله سبحانه. ولذلك علمنا الله عز وجل هذا في سورة الفاتحة، فإن سورة الفاتحة قد ورد فيها دعاء عظيم من أعظم الأدعية التي يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة، وهو الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الدعاء دعاء عظيم، لكن الله عز وجل علمنا أن نقدم بين يدي هذا الدعاء الثناء عليه، الحمد لله رب العالمين ثناء الرحمن الرحيم تمجيد الله، مالك يوم الدين كذلك، إياك نعبد وإياك نستعين، إخلاص لله عز وجل في العبادة والاستعانة. ولهذا إذا قال المصلي في صلاته الحمد لله رب العالمين يجيبه الله، يقول الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سألني عبدي ولعبدي ما سأل. ثم إن الإنسان بفطرته عندما يدعو الله عز وجل على انفراد هل هو يتغنى بالدعاء؟ هل الإنسان عندما يكون وحده ويريد أن يدعو هل يقول اللهم اهدني فيمن هديت، أو أنه يدعو بتضرع وتمسكن؟ طيب لماذا إذا كان إماما يبدأ يلحن في الدعاء ويأتي بهذا النغم؟ فالأفضل أن يدعو من غير تلحين، وأن يدعو بتضرع وتمسكن وانكسار بين يدي الله عز وجل. التغني إنما يكون في تلاوة القرآن، لأن الله أمر بذلك، قال ورتل القرآن ترتيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. أما الدعاء فلا يكون فيه تلحين ولا يكون فيه ترتيل، وإنما يكون بتضرع وخشوع، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوه خوفا وطمعا. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرد فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رويت فيها آثار عن بعض الصحابة، يعني يختم دعاء القنوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن المأموم، يعني يستحب المأموم أن يقول آمين بعد دعاء إمامه. المؤمن شريك للداعي، فإذا دعا إنسان بدعوة فأمن مستمع على هذه الدعوة فإنه يكون شريكا معه فيها. ولهذا كان موسى عليه الصلاة والسلام يدعو وهارون عليه السلام يقول آمين، قال الله قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي موسى لكن هارون كان يؤمن، فجعل الله تعالى هارون داعيا أيضا، قد أجيبت دعوتكما. ولذلك يا أخي المسلم احرص كلما استمعت داعيا أن تؤمن على دعائه، فإنك تشترك معه في هذا الدعاء، فإذا أجيبت الدعوة شملتكما جميعا. وهذه مسألة يغفل عنها بعض الناس، يستمع إلى داع يدعو ولا يؤمن على دعائه فيفوت هذا الخير. إذا سمعت من يدعو فأمن على دعائه فإنك تكون شريكا له في هذا الدعاء، قال قد أجيبت دعوتكما. قال ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. يرى المؤلف أنه يشرع مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من دعاء القنوت والدعاء عموما، ولهذا قال خارج الصلاة. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، وسبب الخلاف هو الخلاف في ثبوت الرواية، فإنه قد روي في ذلك حديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وهذا الحديث خرجه الترمذي وضعيف، هو ضعفه كثير من أهل العلم، لكن الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قال إنه حسن بمجموع طرقه، ولكن القول المرجع عند كثير من المحققين أنه لا يثبت، وأنه لا يصح في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء حديث، كما قرر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا قرر ذلك البيهقي وغيرهم. فالأقرب أنه لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا داخل الصلاة ولا خارجها، ولكن مع ذلك من مسح وجهه بعد الدعاء لا ينكر عليه، لأن الحديث المروي في ذلك قد حسنه بعض أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن حجر وهو إمام عظيم من أئمة الإسلام، فمن فعل ذلك لا ينكر عليه باعتبار أن بعض أهل العلم قال به. وبعد الفراغ من صلاة الوتر يستحب له أن يسبح قائلا سبحان الملك القدوس 3 مرات ويرفع صوته بالثالثة. وكره القنوت في غير الوتر. المذهب عند حنابلة أنه يشرع القنوت إذا نزل المسلمين نازلة، ولكن المؤلف هنا أطلق، ومراده الرد على من يقول يشرع القنوت في صلاة الفجر كما هو المذهب عند المالكية والشافعية. قول الراجح أنه لا يشرع القنوت لا في صلاة الفجر ولا في غيرها إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، ويدل لذلك ما خرجه الترمذي بسند صحيح عن أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي وأبوه صحابي جليل: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث، قال أي بني محدث. وهذا نص صحيح صريح في هذه المسألة. فالظاهر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يقنت في غير النوازل، وعلى هذا فلا يشرع القنوت في غير النوازل. هل يشترط إذن الإمام في قنوت النازلة؟ الأقرب أنه لا يشترط، لكن إذا منع الإمام من القنوت إلا بإذنه وجبت طاعته ولم تجوز مخالفته، لأن المفسدة المترتبة على منازعته أعظم من المصلحة المترتبة على الدعاء، ولأن الدعاء لم يتعين في هذا الموضع. إذا لم يمكن الدعاء في قنوت النازل يمكن الدعاء في غيره في السجود وفي غير الصلاة. فمثلا يعني في كثير من دول العالم الإسلامي يمثل ولي الأمر وزارة الشؤون الإسلامية أو وزارة الشؤون الدينية في بعض البلدان، فإذا منع ولي الأمر من القنوت النازلة إلا بإذنه فلا تجوز منازعته. إذا نزل بالمسلمين النازلة فالقنوت يكون في جميع الصلوات، لكن ينبغي أن يكون أكثر ما يكون في صلاة الفجر ثم في صلاة المغرب. ننتقل بعد ذلك الكلام عن السنن الرواتب. السنن الرواتب هي النوافل الدائمة التابعة للفرائض، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها حضرا ويتركها سفرا ما عدا سنة الفجر. والحكمة من مشروعيتها أنها تكمل الفرائض وترفع النقص الذي قد يحصل فيها. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، وأول ما يحاسب عليه من الصلاة الفرائض، فإن وجد فيها نقص قيل انظروا هل له من تطوع، فيكمل النقص ويرقع بالنوافل. يقول مؤلف: وأفضل الرواتب سنة الفجر. آكد السنة الرواتب هي سنة الفجر، وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء، لأنه قد ورد من الترغيب فيها ما لم يرد في غيرها، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكما تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، ولأنه لم يكن يدع ركعتي الفجر لا سفرا ولا حضرا. ويستحب تخفيفهما، لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب، يعني هل قرأ بالفاتحة. وقد دلت السنة على أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. وورد أيضا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية من سورة البقرة الآية رقم 136 في الركعة الأولى، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، الآية رقم 64 من سورة آل عمران. والأفضل أن يأتي بهذه مرة وبهذه مرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد ركعتي الفجر، ولم يصح عنه الأمر بذلك. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الحديث الذي فيه الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر باطل، وإنما ورد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: غلا في هذه الضجعة طائفتان، طائفة أوجبت الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وهم الظاهرية، بل قالوا إن من لم يضطجع بعد ركعتي الفجر فصلاة الفجر في حقه باطلة، و طائفة كرهت الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وغلا منهم من غلا وقال إنها بدعة، وتوسط مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكره من فعلها استنانا. ولهذا كانت تقول عائشة إذا كنت مستيقظة حدثني وإذا كنت نائمة اضطجع. والأقرب والله أعلم أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر أنه سنة في حق من أطال القيام الليل، وذلك لأجل أن يكون هذا الاضطجاع فاصلا بين قيام الليل وبين صلاة الفجر. أما من لم يصلي الليل أو لم يطل في قيام الليل فلا يكون هذا الاضطجاع سنة في حقه. ثم أيضا هذا الاضطجاع على هذا الوصف إنما يكون سنة في حق من أمن النوم عن صلاة الفجر، أما من كان يخشى لو اضطجع لنام عن صلاة الفجر فلا يشرع في حقه هذا الاضطجاع. الحاصل أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر أنه مستحب في حق من أطال قيام الليل، وأما من لم يصلي صلاة الليل أو صلى صلاة الليل ولم يطل فيها فليس بسنة، فليس هذا الاضطجاع بسنة في حقه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. قال ثم المغرب، يعني سنة المغرب تلي سنة الفجر في الأكدية باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بالصلاة في بيته، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. ثم سواء، يعني ثم تستوي جميع السنن الرواتب في الأكدية. طيب ما هي السنن الرواتب؟ وضحها المؤلف. قال والرواتب المؤكدة عشر: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو أيضا مذهب الشافعية أن السنن الرواتب عشر. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. القول الثاني في المسألة أن السنن الرواتب 12 ركعة: 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وهذا مذهب الحنفية وطائف من أهل العلم، وهو القول الراجح. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4، كان يصلي قبل الظهر 4. وأيضا حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم وليلة 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وجاء تفسير هذه 12 ركعة في رواية الترمذي بأنها 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فإذا المقصود بال12 ركعة المذكورة في حديث أم حبيبة: من صلى لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة، المقصود بها السنن الرواتب، وهي 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. إذن الراجح أنها 12 ركعة. وأما ما جاء في حديث ابن عمر، فحديث ابن عمر ورد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يحث على الشيء ولا يفعله لمصلحة أرجح. فمثلا كان يقول: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما وفطر يوما. لكن هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوما وفطر يوما؟ الجواب لا. نعلم من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كما تقول عائشة كان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم. فأحيانا يحث النبي عليه الصلاة والسلام على الشيء ولا يفعله لمصلحة أرجح. فحديث ابن عمر إنما ورد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بينما حديث عائشة وأم حبيبة إنما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فالقول الراجح أن السنن الرواتب 12 ركعة. قال: ويسن قضاء الرواتب والوتر. هذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنه يسن كما قال المؤلف، وهو مذهب الشافعية والحنابلة خلاف الحنفية والمالكية. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر لما ناموا في الطريق ولم ينقذهم إلا حر الشمس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام المؤذن فأذن، ثم صلى ركعتي الفجر، ثم صلوا صلاة الفجر. يقاس على ركعتي الفجر غيرها من السنن الرواتب. وهكذا الوتر، الوتر أيضا يقضى، لكن قد دلت السنة على أنه يقضى شفعا، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. فإذا فاتتك صلاة الوتر فالسنة أن تقضيه شفعا، فإذا كان من عادتك أنك توتر بإحدى عشرة ركعة فالسنة أن تقضيه 12 ركعة، ركعتين ركعتين. إذا كان من عادتك أنك توتر بتسع فالسنة أن تقضيه 10 ركعات. إذا كان من عادتك أنك توتر بسبع فالسنة أن تقضيه 8 ركعات مثنى مثنى. إذا كان من عادتك أنك توتر بخمس فالسنة أن تقضيه 6 ركعات مثنى مثنى. إذا كان من عادتك أنك توتر بثلاث فالسنة أن تقضيه 4 ركعات، ركعتين ثم ركعتين. إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر ولم يوتر المسلم فهل يشرع له أن يصلي صلاة الوتر؟ الجواب نعم، يشرع له ذلك. وقد أثر هذا عن عدد من الصحابة، ذكر ابن عبد البر منهم 9 من الصحابة ولم ينقل عنهم خلاف ذلك. قال الإمام أحمد لما سئل عمن لم يصلي صلاة الوتر هل يصليه بعد طلوع الصبح؟ قال نعم يصليه ما لم تصل الغداة، ما أقل ما اختلف فيه الناس. فإذا لو أذن المؤذن لصلاة الفجر لا بأس أن توتر تصلي صلاة الوتر حتى لو أذن المؤذن، لا يضر. وهذا قد أثر عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. قال إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه، يعني يستثنى من قضاء السنن الرواتب ما لو كانت كثيرة فتترك ولا تقضى للمشقة في قضائها. وفعل الكل في بيت أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ويتأكد من ذلك سنة المغرب، فإنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها في المسجد. قال ابن القيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته لا سيما سنة المغرب، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة، وكان هذا هدي السلف. قال السائب بن يزيد رأيت الناس في زمن عمر إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعا حتى لا يبقى في المسجد أحد، يريد أنهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهلهم. فيتأكد من السنن الرواتب صلاتها في البيت سنة المغرب. ولهذا لما سئل الإمام أحمد أيجزئ أن تصلى سنة المغرب في المسجد؟ قال لا أدري. وهذا لأنه يتأكد فعلها في البيت، فأكثر ما يتأكد فعله في البيت من السنن سنة المغرب. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، أي يستحب أن يفصل بين النافلة والفريضة إما بكلام أو بتغيير المكان، ولا يصل السنة بالفريضة. لحديث معاوية رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا توصل صلاة بالصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. ولهذا فما يرى من بعض الناس خاصة في الحرمين أنهم من بعد سلام الإمام يقومون ويتنفلون مباشرة، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. ينبغي أن يفصلوا بين الفريضة والسنة إما بكلام، إما أن يأتوا بالأذكار أو بتغيير المكان. قال والتراويح 20 ركعة برمضان. صلاة التراويح سميت التراويح لأنهم كانوا إذا سلموا من 4 ركعات استراحوا. وصلاة التراويح هي صلاة الليل في رمضان، صلاة الليل في رمضان هي صلاة التراويح. لكن لما كان السلف يصلونها جماعة ويطيلونها جدا حتى إنهم لا يعتمدون على العصي من طول القيام، كانوا إذا صلوا 4 ركعات استراحوا فسميت صلاة التراويح. وقد ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهي سنة مؤكدة. واختلف في عدد ركعاتها، فيرى المؤلف أنها 20 ركعة، وهذا هو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة أنها 20 ركعة، ويوتر بثلاث فتكون 23. واستدلوا بما جاء عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان 20 ركعة. وقال بعض أهل العلم إنها 11 ركعة لحديث عائشة أنها سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وقال بعض أهل العلم أنه لا حد لصلاة التراويح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، وهذا هو القول الراجح أنه لا حد لأكثرها، وأن للإنسان ما أن يصلي ما شاء مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وهذا هو المأثور عن السلف الصالح. القول بأن ما زاد على 11 ركعة أنه بدعة هذا قول شاذ لا يلتفت إليه، لأنه خلاف إجماع السلف، وخلاف أيضا ما ورد في النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. الصلاة في الحرمين. أما الصلاة في المسجد الحرام فمن عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى وقتنا هذا وهي تصلى 23 ركعة، من عهد عمر إلى وقتنا هذا تصلى 23 ركعة. وأما في المسجد النبوي فكانت في عهد عمر تصلى 23، ثم بعد ذلك أصبح أهل المدينة يصلونها 39، ولهذا قال الإمام الشافعي رأيتهم بالمدينة يقومون 39 ركعة وأحب إلي 20، لأنه روي عن عمر. وكذلك يقومون بمكة يعني 20 ركعة ويوترون بثلاث. وفي عهد علي كانوا يصلونها 36، وكذلك في عهد الإمام مالك كانوا يصلونها 36 ويوترون بثلاث يعني يصلونها 39. والترمذي المتوفى سنة 279 قال اختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرأى بعضهم أنها تصلى 41 ركعة مع الوتر، وهو فعل أهل المدينة، والعمل على هذا عند أهل المدينة. ثم بعد ذلك رجع أهل المدينة 20 ركعة. إذن أهل المدينة كانوا يصلونها 20 ثم 36 ثم 39 ثم 41، ثم رجعوا وأصبحوا يصلونها 20 ركعة بسبب بعض الاضطرابات التي حصلت. قال أبو زرعة عن أبيه لما تولى والدي إمامة المسجد النبوي أعاد إليها سنتها، يعني أصبح يصلي بالناس 36 ركعة بعدما كانوا يصلون 20، فكان يصلي في أول الليل 20 كالمعتاد و16 ركعة بعد منتصف الليل. وهذا يدل على أنهم في زمن الحافظ أبي زرعة أنهم كانوا يقسمون الصلاة إلى أول الليل وآخره كما يفعل في الوقت الحاضر، وهذا فيه رد على من يقول إن الصلاة أول الليل وآخره أنه أمر محدث، هذا أمر غير صحيح، فكان الناس من قديم الزمان يقسمون صلاة الليل في رمضان خاصة في العشر الأواخر إلى أول الليل وآخره. فهذا أبو زرعة يحكي عن والده أنهم كانوا يصلون أول الليل 20 ركعة كالمعتاد و16 ركعة بعد منتصف الليل. ثم في القرن 14 الهجري رجع أهل المدينة لصلاة التراويح 20 ركعة، واستمر عليه الأمر إلى الآن. فالعمل في الحرمين الآن أن صلاة التراويح 23 ركعة حتى عام 1440. أما في عام 1441 فقد أتت هذه الجائحة كورونا، فصليت صلاة التراويح في الحرمين 11 ركعة، ولكن ستعود إن شاء الله هذا العام 1442 على ما كانت عليه 23 ركعة. وعلى كل الأمر في هذا واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. والأفضل في حق من يطيلها أن يقتصر على 11 ركعة، أما إذا كان يخففها كما هو حال عامة الأئمة في الوقت الحاضر فالأولى أن يزيد على 11 ركعة خاصة في العشر الأواخر من رمضان حتى يتحقق إحياء الليل. ووقتها ما بين العشاء والوتر، أي وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الفجر. صلاة التراويح هي صلاة الليل، هي صلاة الليل، ولو أنه جمع المغرب مع العشاء بدأت التراويح من بعد صلاة المغرب. والأفضل أن تكون في آخر الليل، الأفضل أن تكون صلاة التراويح في آخر الليل إذا لم يشق ذلك على الناس، لكن شق ذلك على الناس فتصلى في أوله، وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين، أن صلاة التراويح تصلى في أول الليل في العشرين الأولى من رمضان، وأما في العشر الأواخر فيستحب إحياء ليالي العشر بالصلاة. والأرفق بالناس أن يصلى جزء من صلاة التراويح أول الليل وجزء منها آخر الليل، وهو ما يسمى بصلاة التهجد. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. ويلاحظ أن بعض أئمة المساجد يصلون في العشر الأواخر من رمضان 11 ركعة خفيفة ولا يحصل بذلك إحياء الليل، وهذا خلاف السنة. السنة إذا دخلت العشر الأواخر أن يحيى الليل، وأفضل ما يحيى به الليل الصلاة، هذا هو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سواء خفف الركعات، سواء خفف الصلاة وأكثر عدد الركعات، أو أطال الصلاة وقلل عدد الركعات، المهم أن يحصل إحياء تلك الليالي بالصلاة. والإمام مؤتمن، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان بالصلاة. وبعض الناس يقول أريد تطبيق السنة، لكنه يطبق السنة في العدد ويغفل عن الكيفية. إذا أردت أن تصلي 11 ركعة في العشر الأواخر من رمضان فأطلها كما كان السلف يطيلونها، أما أنك تطبق السنة فقط في العدد ولا تطبقها في الكيفية وتفوت على الناس إحياء هذه الليالي الفاضلة بالصلاة، هذا خلاف السنة. طيب بقي معنا وقت الشيخ؟ نعم، إلى الضحى. طيب، قال: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. والليل يبتدئ بغروب الشمس إلى طلوع الفجر. والنصف الأخير أفضل من الأول، لأن النصف الأخير فيه ثلث الليل الذي هو وقت النزول الإلهي، كما قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. متفق عليه. وأفضل النصف الأخير هو السدس الرابع والخامس من الليل، كما سبق أن هذه هي صلاة داود عليه السلام. والتهجد ما كان بعد النوم، أي أن التهجد لا يسمى تهجدا إلا إذا كان بعد النوم، أما ما لم يكن بعد النوم لا يسمى تهجدا في اللغة العرب. والله تعالى يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن العرب في لغتها لا تعرف التهجد إلا أن يكون بعد النوم، ومثله الناشئة: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فهذه لا تكون إلا بعد القيام من النوم. قال الإمام أحمد: الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. وذلك أن الصلاة بعد النوم أقرب للخشوع وحضور القلب، وهذا أمر واقع ومشاهد، ولهذا قال سبحانه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني أكثر مواطأة للقلب بين القلب واللسان، وأقوى مقيلة أي أصوب قراءة. والنهار يكون الإنسان مشغولا فيه، ولهذا قال سبحانه: إن لك في النهار سبحا طويلا. ويسن قيام الليل وهو دأب الصالحين، قد ورد في الحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفر للسيئات ومنهات عن الإثم وأمان من النفاق، كما يقال ما قام الليل منافق. فينبغي للمسلم أن يحرص على قيام الليل، ويتأكد هذا في حق طالب العلم أن يقوم من الليل ما شاء الله. وقيام الليل من أعظم أسباب الثبات، لأن قيام الليل يعطي المسلم الزاد الروحي ويكون سببا في زيادة إيمانه. هذا الزاد الروحي الذي يحصل لك من قيام الليل يكفيك طيلة اليوم، ولذلك تجد أن من يحرص على قيام الليل يكون في الغالب في مأمن من الفتن، ويكون عنده ثبات. والله عز وجل يقول سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يرى عليه أيضا أثر ذلك في سمته وفي وجهه لمن عندهم فراسة في هذا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فينبغي أن يحرص المسلم على قيام الليل، وأن يجعل له نصيبا من قيام الليل، خاصة في الثلث الأخير من الليل. إن تيسر في السدس الرابع والخامس هذا أفضل الحالات، إن لم يتيسر يجعله في الثلث الأخير من الليل، يعني قبل أن يقوم لصلاة الفجر يقوم ويصلي ما شاء الله له أن يصلي ثم يوتر. وافتتاحه بركعتين خفيفتين، هذه السنة في صلاة الليل أن تفتتح بركعتين خفيفتين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. وأيضا الحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، وذلك لأن هاتين الركعتين كالتهيئة والتوطئة لما يكون بعدهما من الصلاة التي ينبغي أن تكون طويلة. ونيته عند النوم، يعني يسن استحضار نية قيام الليل عند النوم، حتى لو غلبه النوم يكتب له أجر نيته. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه، أخرجه النسائي وابن ماجه، والحديث حديث صحيح. فمن نام وقد نوى أن يقوم من الليل وغلبه النوم كتب له أجر ما نوى وكان نومه صدقة عليه، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. ويصح التطوع بركعة، ليس المقصود به الوتر، وإنما أن يتطوع بركعة، يعني يتنفل بركعة واحدة. هذه مسألة محل خلاف، ما أقل ما يتنفل به؟ فالمؤلف يقول أن أقل ما يتنفل به ركعة واحدة، والقول الثاني أنه لا يصح التنفل بركعة واحدة، وأن أقل ما يتنفل به ركعتان، وهذا هو القول الراجح. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن كانت هذه الزيادة في سندها مقال إلا أن العمل عليها عند أهل العلم. فأقل ما يتنفل به من الصلاة ركعتان على القول الراجح، إلا في الوتر، إلا في الوتر، فالوتر يمكن أن يصلي ركعة واحدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الوتر آخر الليل. وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، وهذا قد ورد في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، وهذا في حق غير المعذور. وأما المعذور وهو العاجز عن القيام أو من يشق عليه القيام مشقة شديدة فإن أجره يكون كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أخرجه البخاري. وهذا يدل على أن القيام في صلاة النافلة ليس ركنا وإنما هو مستحب، فالنافلة أمرها واسع، سواء كان قادرا أو عاجزا له أن يصلي قاعدة. وبناء على ذلك إذا كان الإنسان متعبا فله أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، ويكون له نصف أجر القائم، وكونه يكتب له نصف أجر القائم خير من أن لا يكتب له شيء. وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. هذه مسألة خلافية، أيهم أفضل، الركوع والسجود أو القيام؟ قال بعضهم إن الركوع والسجود أفضل، وهذا هو القول الذي قرره المؤلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، رواه مسلم. وقال بعضهم إن القيام أفضل من الركوع والسجود، حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل، وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وكذلك كان يفعله الفرض. لكن في صلاة الفريضة لم يكن القيام مساويا للركوع والسجود، ولهذا جاء في حديث البراء: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وجلوسه ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، فاستثنى القيام والقعود. القيام يعني قيام المصلي وقراءته، والقعود يعني جلوس التشهد، فهذه لا ليست مقاربة للركوع والسجود في الطول في صلاة الفريضة. فالقيام قد يكون أطول من الركوع والسجود في صلاة الفريضة، قد يقرأ مثلا سورة السجدة في ركعة واحدة، هل معنى ذلك أنه يطيل الركوع بقدر قراءة سورة السجدة ويطول السجود بقدر قراءة سورة السجدة؟ جواب لا، إنما يركع ويسجد يعني بقدر 10 تسبيحات تقريبا. فإذا هذا الذي نقلناه بالنسبة للتقارب بين القيام والركوع والسجود هذا إنما يكون في صلاة الليل، وأما في صلاة الفريضة فالتقارب إنما يكون بين الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين فقط، ولا يكون مع ذلك القراءة في القيام أو الجلوس للتشهد. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن صلاة الضحى، نقف عندها ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. هل تعد صلاة الفرد جماعة في منزله إذا كان له عذر؟ هي لا تعد جماعة، لكن إذا كان من عادته أنه يصلي مع الجماعة في المسجد وحصل له عذر يمنعه من الصلاة في المسجد فيكتب له أجر جماعة. ما حكم التأمين الصحي؟ التأمين الصحي إذا كان تأمينا تعاونيا فجائز، أما إذا كان تأمينا تجاريا فلا يجوز. بل جميع أنواع التأمين إذا كانت من قبيل التأمين التعاوني فهي جائزة، وإذا كانت من التأمين التجاري فلا تجوز. هناك شركات تتعامل بالتأمين التعاوني الجائز شرعا، فجميع أنواع التأمين عندها جائزة. وأما التأمين التجاري فالمجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء وأكثر العلماء المعاصرين على تحريمه. بنتي تدرس عن بعد نعم، هذه تسأل عن ابنتها أنها تدرس عن بعد عند معلمة في تحفيظ القرآن، وقد أعجبني أسلوبها، هل يجوز لي أن أتعاقد معها تعاقدا خاصا بأجرة تقوم بعمل زائد عن التسميع مثل التلقين؟ لا بأس، الأصل في هذا الجواز. ما حكم كتابة آيات قرآنية بماء الزعفران على ورق ثم وضعها في الماء ثم شربها؟ لا بأس بهذا، وهذا مأثور عن السلف، والقرآن مبارك، مبارك في كل شيء، ومن ذلك الرقية بالقرآن، سواء كان ذلك بالنفث أو بكتابة الآيات القرآنية في زعفران ثم شرب ذلك أو التمسح به، هذا كله لا بأس ومأثور عن السلف. أحيانا إذا صليت في بعض مساجد الطرق قد يصلي بنا شخص يسرع في صلاته لدرجة أنني لا أتمكن من قول الذكر إلا مرة واحدة بسرعة، فهل تصح الصلاة خلفه؟ لا تصح صلاتك ولا صلاته، لأن هذه الصلاة قد افتقدت شرطا من شروط صحتها وهو الطمأنينة. نعم، نقول لا تصح صلاتك ولا صلاته، لأن هذه الصلاة قد افتقدت ركنا من أركان الصلاة وهو الطمأنينة. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فإذا كنت لا تطمئن في صلاتك بحيث لا تستطيع أن تأتي بالتسبيح مرة واحدة في الركوع أو التسبيح مرة واحدة في السجود، فهذه الصلاة قد خلت من الطمأنينة فلا تصح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يطمئن في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة بالصلاة، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. علمه الطمأنينة. ومن هنا أخذ جماهير الفقهاء من هذا أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. فهؤلاء الذين يسرعون في صلاتهم، هؤلاء ليس لهم من صلاتهم إلا التعب، لا تصح صلاتهم. فهذه الصورة المذكورة في السؤال، يقول السائل: أنني أصلي خلف إنسان لدرجة أني لا أتمكن من قول الذكر مرة واحدة، هذا لا تصح صلاته، لا تصح صلاته، ولأنها قد فقدت ركنا من أركان الصلاة وهو الطمأنينة. ما حكم ما يعتقده بعض الناس أنهم يصلون بعد العشاء في 10 الأواخر من رمضان بركعات ليست طويلة، ثم يختمون صلاتهم بتسليمة طويلة ويسمون الخفيفة بالتراويح والطويلة بالقيام؟ صلاة أول الليل تسمى التراويح، وآخر الليل التهجد. أما تقسيم صلاة الليل إلى تراويح وقيام، هذا لا أصل له، وينبغي أن تصلى على وتيرة واحدة. يعني تقسيم الصلاة أول الليل في 10 أواخر من رمضان بهذه الطريقة، هذا لا أصل له، فينبغي أن تصلى بطريقة واحدة. فيصلون أول الليل يعني يخففونها، وآخر الليل يطيلونها. لكن يعني ما يفعله بعض الناس من أن صلاة أول الليل يقسمونها قسمين: قسم يخففونه ويسمونه التراويح، وقسم يطيلونه ويسمونها القيام، هذا لا أصل له. كيف يعرف المؤمن نتائج الاستخارة؟ إذا استخار المسلم فإنه يقدم على ما يغلب على ظنه أنه هو الخير، فإن تيسر له الأمر فهذه علامة الاستخارة وتيسر هذا الأمر، وإن لم يتيسر فعلامة الاستخارة أن الخيرة في الأمر الآخر. أما إذا لم يتبين له خير الأمرين وكان محتارا، فيختار ما ينشرح له صدره، هذه علامة الاستخارة. هل هناك فرق في صفة صلاة الرجل وصلاة المرأة؟ ليس هناك فرق بين صفة صلاة الرجل وصلاة المرأة، المرأة كالرجل في الأحكام الشرعية، إلا ما دل الدليل على تخصيصه بالرجل أو على تخصيصه بالمرأة. والنساء شقائق الرجال، الأصل أنهم متساوون مع الرجال في الأحكام. هل يجوز صلاة 4 ركعات قبل الظهر بسلام واحد؟ لا يشرع ذلك، ولا أعلم ما يدل لمشروعيته، وإنما الذي ورد أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأن أيضا صلاة النهار مثنى مثنى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر، لكن كان يصلي 2 ركعتين ثم 2 ركعتين. أما سرد 4 ركعات بتشهد واحد وسلام واحد فلا أعلم له أصلا. يكثر من الأئمة صلاة التراويح 8 ركعات مثنى مثنى ثم يوتر 3 ركعات بسلام واحد، هل هذا ورد؟ هذا لا بأس به، لكن ينبغي ألا يكون هو الغالب على فعل إمام المسجد، وأن يكون الغالب عليه أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. هذا هو الفقه، أن المسلم يحرص على أن يكثر على ما كان هو الغالب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة، لكن لو صلى أحيانا 8 ركعات ركعتين ركعتين ثم أوتر بثلاث بتشهد واحد وسلام واحد على غير الغالب فلا بأس، لكن على غير الغالب، أما نجعل هذا هو الغالب فهذا خلاف السنة. ما الأمور التي تعين المسلم في هذا الزمان على الثبات؟ من أعظم الأمور التي تعين المسلم على الثبات ما ذكرناه في الدرس من الحرص على قيام الليل، لأنه يعطي المسلم زادا روحيا فهو من أعظم أسباب الثبات، ومن ذلك أيضا الضراعة إلى الله سبحانه وسؤاله الثبات، فينبغي المسلم أن يحرص على هذا الدعاء كل يوم، أن يدعو الله تعالى أن يثبت بالقول الثابت وأن يجنبه مضلات الفتن، وأن يكثر من قول رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أيضا من الأسباب الصحبة الصالحة، فإن الجليس الصالح له أثر على جليسه، كما أن جليس السوء له أثر سيء على جليسه. ولهذا ذكر الله تعالى حال الظالم، حياة مليئة بالندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا، ثم يذكر سببا واحدا يرى أنه هو السبب الرئيس في إضلاله، ما هو؟ يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، صديق السوء، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، فخص صديق السوء بالذكر مع أنه ذكر حياة مليئة بالندم، يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا، حياة مليئة بالندم. لكن أشد ما يندم عليه هو الصحبة السيئة، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فاحرص يا أخي الكريم على أن تصحب أهل الخير والاستقامة والصلاح الذين يعينونك إذا ذكرت ويذكرونك إذا نسيت، واجتنب مجالسة أهل السوء الذين يزحدونك في الخير ويجرئونك على المعصية. احرص على الجليس الصالح الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يهدي لك هدية، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما على الأقل أن تجد منه رائحة طيبة. وأما جليس السوء فمثله مثل نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما على الأقل أن تجد منه رائحة خبيثة. والإنسان يحكم عليه من جلسائه، ولذلك إذا تقدم رجل لخطبة امرأة يسأل عن مجالسيه، فإن قيل مجالسوه فلان وفلان من أهل الخير والصلاح حكم بصلاحه، وإن قيل مجالسوه فلان وفلان من أهل الفسق والفجور حكم عليه ثم على تلك الصحبة. ولهذا فالصحبة الصالحة من أعظم أسباب الثبات. أيضا من أعظم أسباب الثبات تدبر القرآن العظيم، والله تعالى ذكر أن الاستماع للقرآن بتدبر يزيد الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هكذا أيضا من باب أولى تلاوة القرآن بتدبر تزيد الإيمان. فتدبر القرآن تلاوة واستماعا من أعظم أسباب زيادة الإيمان ومن أعظم أسباب الثبات. أسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.